الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن هذا الإسلام وهذا الدين جاء لسعادة البشر وجاء لنفي الشر عنهم والضرر، وليس ذلك خاصا بالعبادات، بل يعم جميع الأمور التي تجري في هذه الحياة الدنيا، فإنها كلها شرعت لسعادة البشر. وجعل الله تعالى للإنسان عمرا يكتسب فيه ويتعلم، وأعطاه عبرا من هذه الحياة ليتفكر ويعتبر، فيتفكر في عمره الذي يمضي شيئا فشيئا، ويتفكر أيضا في أيامه التي تمضي يوما بعد يوم، ويتفكر في الليل والنهار، ويتفكر في الحوادث التي تحدث في هذا الكون، ويأخذ منها عبرة، ويعلم أيضا أن جميع العبادات قصد منها سعادة البشر، وأن الله تعالى ما شرع شيئا إلا لسعادة الإنسان دنيا وأخرى. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله على الحكم والمصالح التي تترتب على العبادات، وذكروا فوائد عظيمة. ما الفائدة من الطهارة؟ بينوا فوائد كثيرة وأجابوا عن بعض الإشكالات. من الذين تكلموا على ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أورد إشكالات وأجاب عنها. قال مثلا: لماذا يجب الغسل من المني ولا يجب من البول، مع أن المني طاهر والبول نجس؟ وأجاب عن ذلك جوابا مفصلا. لماذا جعل الخارج مثلا من السبيلين ناقضا ولم يجعل الخارج من الوجه كالمخاط والدموع والبصاق ناقضا؟ وكذلك لماذا شرعت الطهارة للصلوات والعبادات بعضها ولم تشرع لبعض كالصيام ونحوه؟ يتكلمون على ذلك ويبينون الحكم، أن الدين جاء لسعادة البشر وجاء لانتفاء الشر عنهم والضرر. إذا تأملت هذه العبادات وكذلك هذه المعاملات، وإذا هي جاءت لنفي الشر ولإزالة الشرور والأضرار، فكل خير فإن الإسلام يقره، وكل شر فإن الدين ينفيه، ضررا على الأبدان وضررا على الأديان وضررا على العقول وضررا على الأموال وضررا على النسل وضررا على العقول ونحو ذلك، ينفي ذلك الشرع الانتفاء الشرور عنهم الضرر. والأمثلة على ذلك واضحة، وقد تكلم العلماء على ذلك وأطالوا، وأن الله تعالى ما حرم شيئا إلا لما فيه من الضرر. الميتة حرمها لأن فيها ضرر، ولحم الخنزير لأنه مستخبث، مثلا، وكذلك الخمور لأنها خبيثة ولأنها ضارة، هذه ضارة ضررا حسيا، وكذلك الضرر المعنوي الذي يكون فيه ضرر على المسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فلذلك حرم الله الضرر على مسلم في بدنه أو في ماله أو في عرضه، دمه وماله وعرضه، والأمثلة على ذلك مشهورة. فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، يعم ذلك العبادات والمعاملات. فالصلوات نافعة وفيها فوائد يعجز العبد عن ذكرها، وكذلك الصيام فيه منافع، وكذلك الحج. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. وقد عدد العلماء منافع فيه. وكذلك الجهاد ولو كان فيه تعريض النفس للقتل، لكن فيه منفعة، نصر الدين ونشره فيه منفعة، كذلك الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين وحسن الجوار والنصيحة للمسلمين وما أشبه ذلك، كل هذه فيها منافع. يقول كل ما يقول معتز: كل أمر نافع شرعه الله، وكل ما يضرنا قد منعه، وكل ما فيه ضرر، ضرر في الدين أو ضرر في المال أو ضرر في البدن أو ضرر في العقل، قد منعه. إذا تأملت هذه المحرمات وجدتها ضارة ضررا بينا، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. إذا تساوى فيه الضرر والنفع فإن التحريم أولى لدرء المفسدة. لما ذكر الله الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فذكر أن فيها منافع وذكر فيها إثم. ولما قال: وإثمهما أكبر من نفعهما، عرف بذلك أنهما أولى بأن يكونا محرمين. فلذلك حرم ما كان فيها ضرر ومنفعة كان فيها كانت محرمة لدرء المفسدة. وكذلك كثير من المحرمات قد يقول بعض الناس إن فيها منفعة، قد يقولون مثلا إن الغناء فيه منفعة، إن فيه تنشيط وإن فيه تقوية للنفس وترويح عن القلب ونحو ذلك، ولكن نقول إن فيه مضرة فيكون ممنوعا لدرء المفسدة. وكذلك كثير من المعاملات قد يكون فيها ضرر ومنفعة، الربا قد يكون فيه منفعة حيث أن أحدهما يربح أرباحا كثيرة، ولكن لما كان فيه منفعة وفيه مضرة على الآخرين جاء الشرع بتحريمه. وكذلك الغرر في المبايعات، أمثلة الغرر كثيرة، ولأجل ذلك قد يقولون فيها منفعة وفيها مضرة، جاء الشرع بمنعها لدرء المفسدة. يقول: وكل ما كلفه قد يسر من أصله. كل شيء كلفه الله العباد وأمرهم به فإنه يسره. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة، والقصد القصد تبلغوا. وكذلك آيات في القرآن كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لما ذكر الصيام في السفر والصيام في المرض أنه قد يشق، لأن المسافر يكابد مشقة، قديما يلاقي صعوبات ومشقة في سفره، وكذلك المريض يكلفه الصوم. فقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما أباح التيمم عند فقد الماء أو عند الضرر باستعماله، في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني ضيق ومشقة، فنفى الحرج لأن في تكلفهم بحمل المياه بالأسفار الطويلة أو استعمال الماء مع المشقة حرج، ولكن يريد ليطهركم. فهكذا يقول: كل ما كلفه قد يسر من أصله. وعند عارض طرأ، الذي يسر من أصله هو العبادات كلها يسر من أصلها، فالصلاة ليس بها مشقة بل تكون راحة للبدن وراحة للقلب، كذلك أيضا الصيام ليس فيه مشقة بل قد يكون فيه منافع ومصالح كثيرة، كذلك عند عارض طرأ يعني أنها ميسرة من الأصل أو ميسرة عندما يعرض عارض ويطرأ عارضا ويتجدد أمر، كالمرض يكون سببا في التخفيف، وكذلك الأعذار التي ذكرها الله لإسقاط الجهاد ولإسقاط الحج لمن لم يستطع سبيلا، هذه عوارض. فاجلب تيسيرا بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. اجلب لتيسير، يعني ائت بالتيسير في كل الأمور الشاقة، فليس في الدين الحنيف شطط، أي صعوبة ومشقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة إحدى منازله وفيه حبل مربوط في السقف، فقيل: هذا حبل لزينب تصلي الليل، فإذا فترت تعلقت به. فقال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا تعب فليرقد، أو كما قال. ولما أن بعض الصحابة أطال في القراءة كمعاذ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن تكون فتانا؟ إن منكم منفرين. فبين أن الدين ليس فيه شطط، اجلب لتيسير بكل ذي شطط، أي بكل ما فيه مشقة، فليس في الدين الحنيف من شطط أبدا، ليس في الدين شيء فيه صعوبة أو مشقة. أسقط الله مثلا الجهاد عن المأذورين بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وبقول الله تعالى: ليس على الذين ولا الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون وأشباه ذلك. فدل على أن الدين الحنيف ليس فيه شطط وليس فيه صعوبة. ثم يقول: وما استطعت أفعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. هذا أخذ من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمأمور يأتي منه بقدر الاستطاعة. أبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمثلة. قال لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا دليل على أن الذي فيه مشقة يفعل منه قدر ما يستطيع. ألا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسقط الله تعالى الحج عن العاجز، أوجبه على من استطاع إليه سبيلا. كذلك الجهاد كما ذكرنا، كذلك أيضا الصيام أسقطه على المريض وعلى المسافر إذا كان عليه مشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكذلك الصدقات رغب فيها، ولكن أسقط الصدقات والزكاة عمن ليس عنده إلا كفايته. حتى صدقة الفطر إذا لم يكن عنده إلا كفايته وكفاية من يمونه يوم العيد سقطت عنه. وكذلك بقية المأمورات ائتوا منه ما استطعتم. وأما المحظور فقال اجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولكن قد يباح منه بقدر الضرورة، كما أباح الله تعالى أكل الميتة للمضطر وما أشبه ذلك. وقد ذكر العلماء أيضا أمثلة كثيرة للمحظور وما يحل منه، كما للغير، أنه عليه السلام قال: أن دماءكم أموالكم أعراضكم عليكم حرام، فجعل الأموال محرمة، محرم عليك أن تأخذ مال أخيك بغير حق، ولكن أباح ذلك عند الضرورة. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهمي، دليله فعل المسيء فافهم. الإنسان لا يكلف إلا بعد أن يعلم. ولأجل ذلك ذلك الرجل الذي أساء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلوات، يمكن أنه قد صلى سنة أو سنوات، أعبتك الصلاة التي لا يطمئن فيها، ألم يقل له أعد صلواتك السنين الماضية؟ لأنه اعترف وقال لا أحسن غير هذا فعلمني. ولكن مع ذلك لا بد أن الإنسان يطلب العلم، لا بد أنه يجتهد في طلب العلم ولا يبقى على جهل، فإن الذي يقدر على أن يتعلم مع ذلك يعرض عن التعلم يكون ملوما ومفرطا ومهملا. يجب على الجاهل أن يتعلم لقوله صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، وقال تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. والتعلم والحمد لله ميسر، وسائله ميسرة بالأخص في هذه الأزمنة، فقد قامت الحجة على البعيد والقريب، فلا يتعذر أحد بأنه جاهل. الله تعالى ذكر عن اليهود قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فقبل أن يأتي الرسل زمن الفترة الذين ما أرسل إليهم أحد ولم يأتهم رسول، هؤلاء في الدار الآخرة يمتحنون. وردت فيهم أحاديث ذكرها ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكر أنهم يمتحنون في الآخرة إذا قالوا ما جاءنا أحد ولا علمنا الرسالة ولا بلغتنا، إذا كانوا مثلا في أرض نائية لم يعلموا شيئا عن الرسالة ولا عن الشريعة في أطراف البلاد البعيدة يمتحنون. يخرج الله تعالى نارا ويقول ادخلوها، فمن دخلها لم تضره، ومن لم يدخلها قال الله عصيتني وأنا الذي أمرتك، فكيف لو جاءتك رسلي؟ هكذا يقول الشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فاتهمي. لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. هذا استدراك لما سبق، إذا فرط في التعلم فإنه يعتبر مهملا. نقول له لماذا لم تتعلم؟ تتعبد على جهل، وأنت تقدر على أن تتعلم عندك من المواد أو من الوسائل التي تتعلم بها، ومع ذلك فرطت وأهملت. يقول هذا محل نظر. الصحيح أنه إذا كان متمكنا وأعرض فإنه يعاقب، لقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني أعرض عن القرآن وتعلمه، كذلك أعرض عن الفقه وعن التوحيد وعن الأحكام، وهو قادر على أن يتعلم. إذا اشتغل مثلا بدنياه، إذا اشتغل بلهوه وسهوه، إذا اشتغل بأموره الدنية ولم يتفرغ، لم يجعل له وقتا يتعلم فيه، فالأصل أنه يعتبر ملوما مستحقا للعذاب جزاء لا إرادة. ولكن إذا لم يكن ذلك في إمكانه، أو لم يشعر نشأ على طبيعته، أو تلقى ما تلقاه عن أبائه وأجداده ولم يدري أن هناك إسلام ودين وعبادات، فهذا هو الذي يكون حكمه حكم أهل الفترات. يقول: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. كل الممنوعات تباح عند الضرورة، وكذلك المكروهات تباح عند الحاجة. الضرورة الحاجة الشديدة، فإنها تكون سببا لإباحة الممنوعات، مثل الميتة. قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، لما ذكر المحرمات في آية المائدة، الآية الثالثة من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى آخرها. قال بعد ذلك: فمن اضطر في مخمصة، المخمصة المجاعة، فإنه في هذه الحال تباح له هذه المحرمات دفعا لمشقة أكبر، فإن مشقة الجوع والذي قد يؤدي إلى الموت هذه ضرورة. وقد فصل العلماء فيما يباح من الميتة للضرورة، فبعضهم قال يقتصر على الشبع، وبعضهم قال يقتصر على ما يسد رمقه، فبعضهم قال له أن يحمل معه من الميتة لحما إذا خاف أنه يعاوده الجوع، فبعضهم منع من ذلك وفصلوا في ذلك. وهكذا أيضا أموال الغير تباح للضرورة، من اضطر إلى أن يأكل من مال غيره أو يشرب من ماء غيره أو من لبن غيره، اضطر إلى أن يحلب من عنزه أو نعجته أو بقرته أو ناقته، ناقة للغير، ليدفع بها جوعه أو ظمأه. كذلك إذا اضطر إلى كساء غيره من شدة البرد، يخشى على نفسه من الموت أو الضرر أو المرض، وجد مالا لغيره، وجد كساء أو وجد عباءة أو فراشا أو غيره، فله أن يلتف به، لأن هذا ضرورة. كل ممنوع فللضرورة يباح. واختلفوا أيضا في الأفعال، فأجاز ذلك بعضهم كالكذب مثلا والحلف، فأباح له أن يكذب للضرورة إذا علم بأن هؤلاء إذا لم يكذب عليهم قتلوه أو قتلوا مسلما أو نحو ذلك، فحلف مثلا لهم، فإنه الحال هذا قد يكون معذورا لأن في حلفه مثلا أو كذبه نجاة له أو لنفس مسلمة. أقد روي أن قوما من المسافرين من الصحابة كان معهم رجلا قد جنى جناية على بعض المشركين، فوجدوه وقالوا هذا فلان، فأنكر، فقال أحد رفقته هذا أخي، وحلف والله إنه أخي، فأطلقوه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت أبرهم، المسلم وأخو المسلم، فأقره على ذلك. فهذا داخل في قوله وكل ممنوع فللضرورة يباح، والمكروه عند الحاجة، أي المكروهات أيضا تباح عند الحاجة ولو لم يكن هناك ضرورة ولكن حاجة. الحاجة وجود شيء من ما هو من التكملات ونحوها، فله أن يقوم بذلك. مثاله إذا مثلا أنت قد تقدر على التحمل والصبر، ولكن وجدت كساء لغيرك تريد زيادة تدفئة للحاجة، مكروه أنك تأخذه ولكن الحاجة جاز ذلك أن تستدفئ به أو توقد بحطبه حتى تستدفي أو تأكل من طعامه ولو كنت قادرا على الصبر، وما فعلت وأخذت ذلك فإنك تضمنه بقيمته. إذا لم يبذله اختيارا أو تركب دابته ولو كنت قادرا على المشي تقول إني بحاجة إلى أن أريح نفسي، أنا أقدر على المشي. أو مثلا تلتجئ في داره عند الحاجة، تبيت فيها أنت وولدك وأهلك، تكتن بها ولو أنه ما أذن لك ولكن للحاجة، ولو أنك قادر على أن تبيت بالعراء. الأمثلة على ذلك أيضا كثيرة. يقول لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. الأشياء التي حرمت ذريعة من الذرائع تجوز للحاجة ولا تجوز لغير الحاجة، ولا تجوز أيضا إذا كانت وسائل إلى محرم وليس هناك ضرورة. ذكر العلماء الوسائل وقالوا الوسائل لها حكم المقاصد، كل ما كان وسيلة إلى شيء فإن لها حكمه. لماذا حرم البناء على القبور وسيلة إلى عبادتها؟ لماذا حرم تجصيصها؟ لماذا حرم إسراجها يعني ليلا إيقاد السرج عليها؟ لأنها وسيلة. قد يقولون إننا لا نعبدها، نقول نخشى أن يغتر بكم غيركم إذا رآه قد شيدت وجصصت فيغترون بذلك ويعبدونها فتكونون أنتم السبب. كذلك حرم التصوير في قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هل يخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة. حديث أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، لأنهم كأنهم يتشبهون بالخالق ويرفعون أنفسهم. فهذا أيضا وسيلة. وكذلك الكثير من الوسائل قد يباح أيضا للضرورة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم المزابنة لأنها وسيلة إلى الربا. بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وأباح العرية التي هي التمر في النخل رطب يباع بمثله تمرا، أباحها بشروط خمسة. هذه العرية مستثناة مما حرمه الرسول الذي هو وسيلة إلى الربا. ذكروا أنها تباح لمحتاج إلى رطب ولا ثمن معه فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. هذه شروطها. فإذا كانت أكثر من خمسة أوسق، يعني أكثر من مثلا 300 رطل أو نحوه 300 صاع، فإن العادة أن هذا لا يكون كله يؤكل رطبا. فإذا كان معه دراهم فلا يجوز له أن يشتريها بمثلها تمرا، بل يشتري بالدراهم. وإذا كان يأخذها حتى يتركها إلى أن تصير تمرا فليس له ذلك. شروطها مشروحة في كتب الفقه. يقول: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده أفسده لا ترددي. يراد بها هنا العبادات المنهي عنها. فإذا جاء النهي عنها عرفنا بأنها فاسدة، أن هذه العبادات التي نهي عنها عبادات فاسدة. فمثلا الجماع في الصيام يفسده، وكذلك الطواف بدون طهارة يفسده، نهي عنه سواء كان تعبدا أو غيره، فاحكم بفساده. المناهي منها ما يكون معللا، علة النهي عنه واضحة، ومنها ما لا نفهم العلة فيه، فنقول النهي عنه للتعبد دون أن تعرف العلة. فمثل هذا كله ينهى عنه ويكون فاسدا. الذي في العبادات كما ذكرنا الصيام، الصلاة بلا طهارة، والطهارة بلا نية، الصيام بلا نية صيام الفرض، الطواف بلا طهارة، كذلك الجماع في الإحرام وما أشبه ذلك، لأنه منهي عنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كل شيء نهي عنه من التعبد أو غيره، يعني من العادات أو من المعاملات، فإنه فاسد إذا فعله فاعل على صفة مخالفة للنهي اعتبر ذلك فاسدا بلا تردد. وحينئذ إن كان واجبا في الذمة وجب عليه أن يقضيه، فيقال حجك فسد فعليك أن تحج بدله، أو صيامك بطل بالأكل أو بالجماع ونحو ذلك، متعمدا فبطل فعليك أن تعيد وتقضيه، أو كذلك بقية العبادات التي فسدت. وهكذا أيضا المعاملات، المعاملات إذا نهي عن شيء فيها اعتبرت فاسدة، إذا نهي عن الغش، نهي عن الغرر، فإن ذلك يدل على فساد البيع الذي فيه غش أو فيه غرر أو فيه مخادعة. وهكذا أيضا النكاح ونحوه، إذا حصل ما يفسده، ثبت مثلا رضاع بين الزوجين، أو وجد مانع كأن تزوج في العدة في عدة المطلقة، أو زوجت المرأة نفسها بدون ولي أو ما أشبه ذلك، فكل ما نهي عنه من التعبد أو غيره كالعادات كالمعاملات والأنكحة ونحو ذلك فأفسده ولا تردد. ولعلنا نقف هنا على البيت رقم 21، والله أعلم.